عندما كانت صغيرة تقول كنت أسافر وأقصر المغرب ركعتين، يعني لم أكن أعلم، فهل علي قضاء الصلوات الماضية؟ الجواب المغرب لا تقصر، وعليك قضاء جميع الصلوات التي صليتيها إذا كانت هذه الصلوات بعد البلوغ. وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أربعة أمور: الأمر الأول بلوغ 15 سنة، والثاني الحيض، والثالث نبات شعر خشن في القبل، والرابع نزول المني، سواء كان مثلا نتيجة جماع أو نتيجة احتلام. فإذا حصل واحد من هذه الأربع تكون قد بلغت. فإذا كانت صلت قبل وجود علامة من علامات البلوغ فليس عليها القضاء، لأن الصلاة لم تجب عليها. أما إذا كانت قد صلت قصرا بعد وجود علامة من علامات البلوغ فجميع الصلوات التي صلتها لا بد أن تعيدها، لأنها ليست بصحيحة. وبالله التوفيق.